وكانوا قد وصلوا إليه في شهر، فلما طال مقامهم عنده وأخذته شفقة على قومه واستحيا منهم أن يأمرهم بالانصراف، عمل شعرا يعرض لهم بالانصراف، وأمر القينتين أن شفنا اتفضل. وأمر القينتين وأمر القينتين أن تغنياهم به، فقال: ألا يا قيل ويه، ألا يا يا قيل، قيل ويه، يا قيل، ألا يا قيل، نعم، ألا يا قيل ويحك قم فهينم، لعل الله فهينم، قم فهينم، نعم، ألا يا قيل ويحك قم فهينم، لعل الله لعل الله يصبحني غماما فيسقي أرض عاد، إن عادا قد أمسوا لا يبينون الكلام من العطش، يبينون الكلام، لا يبينون، يبينون من أبان يبينون، يبين، نعم أحسن، أظهر يظهر الكلام يعني. أمسوا لا يبينون الكلام من العطش الشديد، وليس نرجو به الشيخ الكبير ولا الغلام، وقد كانت نساؤهم بخير فقد أمست نساؤهم عياما، وإن الوحش تأتيهم جهارا ولا تخشى لعادي سهاما، وأنتم عادي هاهون سهامة، لعادين، ولا تخشى لعادي سهاما، وأنتم هاهنا فيما اشتهيتم نهاركم وليلكم التمام، فقبح وفدكم، فقبح فقبح وفدكم، وفدكم، نعم، فقبح وفدكم من وفد قوم، ولا لقوا التحية والسلام. قال: فعند ذلك تنبه القوم لما جاءوا له، نادوا على الكرم ودعوا لقومهم، فدعا داعيهم وهو قيل بن عدن، وهو قيل بن عنز، فأنشأ الله سحابات ثلاثة بيضاء وسوداء وحمراء، ثم ناداه مناد من السماء: اختر لنفسك أو لقومك من هذا السحاب، فقال: اخترت هذه السحابة السوداء فإنها أكثر السحاب ماء، فناداه مناد: اخترت رمادا رمددا، لا تبقي من عاد أحدا، لا والدا تترك ولا ولدا، إلا جعلته همدا، إلا بني اللوذية المهندة. قال: وبنو اللوذية بطن من عاد يقيمون بمكة، فلم يصبهم ما أصاب قومهم. قال: وهم من بقي من أنسالهم وذراريهم عاد الآخرة. هو محمد بن إسحاق الآن يا شيخنا بيحكي عن عاد الأولى ولا عاد الآخرة؟ لا، هو بيحكي في البداية عن عاد الأولى ويقول إن هؤلاء هم من بقي من أنسالهم وذراريهم عاد الآخرة. لكن في بداية كلامي يعني ذكر أن سيدنا هود عليه السلام بعث إليهم وهكذا يعني. يعني معلوم أن هذا الكلام يدخل بعضه في بعض لأنه ليس له ضبط عند أهل الإسلام، نعم. فهو كله من المأثورات عن أهل الكتاب ويقع في هذا الخلط الكثير. يعني هو هنا نوع استئناس، والعمدة ما في الكتاب، ما في القرآن. ويمر معنا كثيرا كلام ابن كثير رحمه الله عن مسألة لو كان مما ينفع لذكره الله تبارك وتعالى في كتابه. نعم أحسن الله إليكم. آمين. قال: وهم من بقي من أنسالهم وذراريهم عاد الآخرة. قال: وساق الله السحابة السوداء فيما يذكرون التي اختارها قيل بن عنز، التي اختارها قيل قيل بن عنز من الأقيال يعني. بما فيها من النقمة إلى عاد، حتى تخرج عليهم من واد يقال له المغيث، فلما رأوها استبشروا وقالوا: هذا عارض ممطرنا. يقول: بل هو ما استعجلتم به، ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها، أي تهلك كل شيء مرت به. فكان أول من أبصر ما فيها وعرف أنها ريح فيما يذكرون امرأة من عاد يقال لها مميد، فلما تبينت ما فيها صاحت ثم صعقت. أو ثم صعقت، فلما أفاقت قالوا ما رأيت يا مميت؟ قالت ريحا فيها شبه النار، أمامها رجال يقودونها، فسخرها الله عليهم 7 ليال وثمانية أيام حسوما كما قال الله تعالى. والحسوم الدائمة، فلم تدع من عاد أحدا إلا هلك. فاعتزل هود عليه السلام فيما ذكر لي ومن معه من المؤمنين في حظيرة ما يصيبه ومن معه إلا ما تلين عليه الجلود وتلذ الأنفس، وإنها لتمر على عاد بالطعن ما بين السماء والأرض وتدمغهم بالحجارة. وذكر تمام القصة بطولها، وهو سياق غريب فيه فوائد كثيرة. وقد قال الله تعالى: ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ. وقد ورد في الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده قريب أو قريبا قريب قريب وقد ورد في الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده قريب مما أورده محمد بن إسحاق بن يسار رحمه الله. وقال الإمام أحمد: حدثنا زيد بن الحباب قال حدثني أبو المنذر سلام بن سليمان النحوي قال حدثني عاصم بن أبي النجود عن أبي وائل بن الحارث البكري قال: خرجت أشكو العلاء بن الحضرمي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمررت بالربذة فإذا بعجوز من بني تميم منقطع بها، فقالت لي: يا عبد الله، إن لي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجة، هل أنت مبلغي إليه؟ قال: فحملتها فأتيت المدينة، فإذا المسجد غاص بأهله، وإذا راية سوداء تخفق، وإذا بلال متقلد سيفا بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت: ما شأن الناس؟ قالوا: يريد أن يبعث عمرو بن العاص وجها. قال: فجلست فدخل منزله أو قال رحله، فاستأذنت عليه فأذن لي، فدخلت وسلمت، فقال: هل بينكم وبين تميم من شيء؟ قلت: نعم، وكانت لنا الدائرة عليهم. ومررت بعجوز من بني تميم منقطع بها، فسألتني أن أحملها إليك وها هي بالباب، فأذن لها فدخلت. فقلت: يا رسول الله، إن رأيت أن تجعل بيننا وبين تميم حاجزا فاجعل الدهناء. فحميت العجوز واستوفزت وقالت: يا رسول الله، فإلى أين يضطر مضطرك؟ قال: قلت: إن مثلي مثل ما قال الأول: معزة حملت حتفها، حملت هذه ولا أشعر أنها كانت لي خصمة. نعم، شفنا. حملت هذه ولا أشعر أنها كانت لي خصمة. نعم، أحسن. حملت هذه ولا أشعر أنها كانت لي خصمة، أعوذ بالله وبرسوله أن أكون كوافد عاد. قال لي: وما وافد عاد؟ وهو أعلم بالحديث منه ولكن يستطعمه صلى الله عليه وسلم. قلت: إن عادا قحطوا فبعثوا وافدا لهم يقال له ابن عنز. قيل: فمر بمعاوية بن بكر فأقام عنده شهرا يسقيه الخمر وتغنيه جاريتان يقال لهم الجرادتان. فلما مضى الشهر خرج إلى جبال مهرة خرج إلى جبال مهرة فقال: اللهم إنك تعلم أني لم أجئ إلى مريض فأداويه ولا إلى أسير فأفاديه، اللهم اسق عادا ما كنت تسقيه. فمرت به سحابات سود فنودي منها اختر، فأومى إلى سحابة منها سوداء فنودي منها: خذها رمادا رمددا لا تبقي من عاد أحدا. قال: فما بلغني أنه بعث الله عليهم من الريح إلا قدر ما يجري في خاتم هذا حتى هلكوا. باص قدرة نعم، إلا إلا قدر ما قدرة يجري، نعم، إلا قدر ما يجري في خاتم هذا حتى هلكوا. قال أبو وائل: وصدق. قال: وكانت المرأة والرجل إذا بعثوا وافدا لهم قالوا: لا تكن كوافد عاد. هكذا رواه الإمام أحمد في المسند، ورواه الترمذي عن عبد بن حميد عن زيد بن الحباب به نحوه، ورواه النسائي من حديث سلام بن أبي المنذر عن عاصم، وهو ابن بهدلة، هي أمه بهدلة. نعم.

عن قال تعالى محدثا عن قوم لوط، قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد، أي لقد علمت أنه لا أرب لنا في النساء ولا إرادة، وإنك لتعلم مرادنا من أضيافك. وذكر المفسرون أن الرجال كانوا قد استغنى بعضهم ببعض، وكذلك نساؤهم كن قد استغنى بعضهن ببعض أيضا. قال تعالى وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون، أي ما أجاب لوطا إلا أن هموا بإخراجه ونفيه ومن معه من المؤمنين من بين أظهرهم، فأخرجه الله تعالى سالما وأهلكهم في أرضهم صاغرين مهانين. وقوله تعالى إنهم أناس يتطهرون، قال قتادة عابوهم بغير عيب. وقال مجاهد إنهم أناس يتطهرون، أي من أدبار الرجال وأدبار النساء، وروي مثله عن ابن عباس أيضا. قال تعالى فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين. يقول تعالى فأنجينا لوطا وأهله ولم يؤمن به أحد منهم سوى أهل بيته فقط، كما قال تعالى فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، أي إلا امرأته من المسلمين. قال ابن كثير إلا امرأته فإنها لم تؤمن به، بل كانت على دين قومها تمالئهم عليه وتعلمهم بمن يقدم عليه من ضيفانه بإشارات بينها وبينهم. ولهذا لما أمر لوط عليه السلام أن يسري بأهله أمر ألا يعلم امرأته ولا يخرجها من البلد. ومنهم من يقول بل اتبعتهم فلما جاءهم العذاب التفتت هي فأصابها ما أصابهم، والأظهر أنها لم تخرج من البلد ولا أعلمها لوط بل بقيت معهم، ولهذا قالها هنا إلا امرأته كانت من الغابرين أي الباقين. ومنهم من فسر ذلك من الغابرين أي من الهالكين، وهو تفسير باللازم. وقوله تعالى وأمطرنا عليهم مطرا مفسر بقوله تعالى وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل، تصلح مثالا لما قدمه قبله من مقدمة التفسير. نعم، وهو من المواضع العزيزة يعني أن تجد لها تفسيرا بمثل هذا يعني. نعم وقوله تعالى وأمطرنا عليهم مطرا مفسر بقوله تعالى وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. ولهذا قال فانظر كيف كان عاقبة المجرمين، أي انظر يا محمد كيف كان عاقبة من تجهرم على معاصي الله وكذب رسله. وقد ذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله أن اللائط يلقى من شاهق ويتبع بالحجارة كما فعل بقوم لوط. في نسختك تجهرم هذه؟ نعم شيخنا، في النسخة عندك نعم أيضا نعم كلمة تجهرم دي؟ كيف كان عاقبة من تجهرم على معاصي الله وكذب رسله؟ عندي يجترئ. هل أكمل شيخنا؟ وذهب آخرون من العلماء إلى أنه يرجم سواء كان محصنا أو غير محصن، وهو أحد قولي الشافعي رحمه الله تعالى. والحجة ما رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه من حديث الدراوردي عن عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. وقال آخرون هو كالزاني، فإن كان محصنا رجم وإن لم يكن محصنا جلد 100 جلدة، وهو القول الآخر للشافعي. وإما إتيان النساء من الأدبار فهو اللوطية الصغرى وهو حرام.

قال تعالى: فتولى عنهم وقال: يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم، فكيف آسى على قوم كافرين؟ أي فتولى عنهم شعيب عليه السلام بعدما أصابهم ما أصابهم من العذاب والنقمة والنكال، وقال مقرعا لهم وموبخا موبخا بقوله تعالى: يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم، أي قد أديت إليكم ما أرسلت به، فلا أسفة عليكم، وقد كفرتم بما جئتكم به. ولهذا قال تعالى: فكيف آسى على قوم كافرين. قال تعالى: نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هو شيخنا الإمام ابن كثير هنا بيقول: والمناسبة هناك والله أعلم أنهم لما تهكموا به في قولهم أصلاتك تأمرك كذا، قال: فجاءت الصيحة فأسكتتهم. لم أفهم يعني المناسبة. يعني أسكتتهم عن التهكم. والله أعلم. قال تعالى: وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا: قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. يقول تعالى مخبرا عما اختبر به الأمم الماضية الذين أرسل إليهم الأنبياء بالبأساء والضراء، يعني بالبأساء ما يصيبهم في أبدانهم من أمراض وأسقام، والضراء ما يصيبهم من فقر وحاجة ونحو ذلك، لعلهم يضرعون، أي يدعون ويخشعون ويبتهلون إلى الله تعالى في كشف ما نزل بهم. وتقدير الكلام أنه ابتلاهم بالشدة ليتضرعوا، ما فعلوا شيئا من الذي أراد الله منهم، فقلب الحال إلى الرخاء ليختبرهم فيه. ولهذا قال: ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة. أي حولنا الحال من الشدة إلى رخاء، ومن مرض وسقم إلى صحة وعافية، ومن فقر إلى غنى، ليشكروا على ذلك فما فعلوا. وقوله تعالى: حتى عفوا، أي كثروا وكثرت أموالهم وأولادهم، يقال عفى الشيء إذا كثر. قال تعالى: وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. يقول تعالى: ابتلاهم بهذا وهذا ليتضرعوا وينيبوا إلى الله، فما نجع فيهم لا هذا ولا هذا، ولا انتهوا بهذا ولا بهذا، بل قالوا: قد مسنا من البأساء والضراء، ثم بعده من الرخاء مثل ما أصاب آباءنا في قديم الدهر، وإنما هو الدهر تارات وتارات، ولم يتفطنوا لأمر الله فيهم، ولا استشعروا ابتلاء الله لهم في الحالين. وهذا بخلاف حال المؤمنين الذين يشكرون الله على السراء تسمعني يا شيخ مصطفى؟ أيوة يا شيخ، الصوت انقطع عند الشيخ محمود. سلام. لا شيخ، ما أسمعك. نعم. طيب، أكمل يا شيخ مصطفى. وهذا بخلاف حال المؤمنين. أشارك الآن من الهاتف، أظن لا أستطيع أقرأ. طيب شيخ محمد، صوت سيكون ضعيف جدا. هي يا شيخنا، مع حضرتك. اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الصوت واضح ولا؟ واضح ما شاء الله. حسنا، عندي مشكلة في الاتصال بس. حاضر. لا كويس ان شاء الله. ثانية واحدة يا شيخ، كده اوضح ولا حاجة؟ كويس، هو كويس ان شاء الله.